أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. حضر الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيد الشهداء والشهداء بين يديه، جعلنا الله في زمرة ولواء إمامنا وقائدنا وولي أمرنا الحجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين تراب مقدمه الفداء. حديثنا كان حول الإحسان، وأن الله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل يحب من أحب حسينا. نعلم من ذلك أن محب الحسين محسن، والمحسن محب للحسين عليه السلام. رب العالمين لا ينظر إلى صورنا وأبداننا، أن يخرج مال من جيب إلى جيب فقير، هذه عملية كما يقال ميكانيكية، مال ورقة تخرج من جيبك إلى جيب فلان، ما قيمة هذا العمل؟ هذا العمل إن لم يكن مرضيا مقبولا عند الله عز وجل، الوجود كله بين يدي الله عز وجل لا وزن له. ولهذا هابيل قدم قربانا، قابيل قدم قربانا، ولكن الله عز وجل تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأن هذا الآخر في ذاته حب الانتقام إلى درجة تورط بقتل أخيه. ويا له من موقف مؤسف، قتل أخاه ولم يعلم كيف يتخلص من جسده، بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. في زماننا هذا تمت الحجة، الحمد لله، الفضائيات المتنوعة، المواقع المختلفة، الكتب المنتشرة، وسائل الاتصال، ما تركت عذرا لأحد. الذي يعرف الحسين ويعرف أنه ابن بنت رسول الله، الفاصل بين الحسين والنبي أمه فاطمة، حسين مني وأنا من حسين، تعامل النبي مع الحسنين كان مذهلا إلى درجة النبي يطيل في السجود وإذا بأحدهما على ظهره لا يرفع رأسه من السجود لئلا يزعجهما أو أحدهما. شاهد من يعرف الحسين ويعرف موقع الحسين وروايات الحسين عليه السلام ليست حكرا على كتب الخاصة. انظر إلى كتاب فضائل الخمسة من الصحاح الستة لترى العجب العجاب في وصف النبي لأهل بيته في كتب الفريقين، ومع ذلك لا يتحرك قلبه للحسين عليه السلام، لا يحزن لحزنه ولا يفرح لفرحه، فما بال من يظهر سروره في أيام استشهاده. هذا الإنسان يحب الحسين، هذا الإنسان يحبه الله عز وجل، هذا الإنسان ليصدر منه ما يصدر من الخيرات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك عمل، هناك جبال من الأعمال الظاهرية من الخدمات وغيرها، ولكن الله عز وجل عينه على المتقي. لا تكن قابليا في عملك، كن هابليا. قابيل هو القاتل وهابيل هو المقتول. إذا كلامنا في المحسن، المحسن الواقعي من صفاته أنه يحب الحسين عليه السلام. ولكن إخواني اسمحوا لنا هنا بعتاب للخواص، للخاصة وخواص خاصة. أنتم الذين علمتم المنهج الصحيح للقرب إلى الله عز وجل، أنتم علمتم واستوعبتم حقيقة مودة ذوي القربى. إخواني الحب على أقسام، سنرجع إلى موضوع حديثنا الإحسان. هناك حب ادعائي، إنسان واقعا لا يحب الطرف الآخر يكذب في ادعائه، هذا حب لساني لا قيمة له. وعادة لو انكشف هذا الكذب الطرف الآخر يقول لماذا تكذب في مدحك لي، أنت لا تحبني، تقول كذبا، تبغضني وتكذب علي. طبعا هذا المعنى يتفق نادرا إلا في المتزلفين من السلاطين وغيرهم، وهكذا يتفق في العمل. لا تكن هكذا أمام رئيس الدائرة، تمدحه فإذا غاب تذمه، هذا أيضا من صور النفاق. حب ادعائي لا رصيد له، وهناك حب حقيقي في القلب، لست بكاذب، ولكن هذا الحب لم يخرج من سجن الفؤاد. في عالم الفؤاد والقلب هناك حب، هذا الحب بمثابة بذرة، كنوا معي في هذا المثال، بمثابة بذرة في كيس مغلق، نعم على رف في بيتك. هذه البذرة تستنبت إذا جاء الربيع، أنت صاحب الزرع، أول البذرة في كيس مغلق وعلى رف في المنزل، ما قيمة هذه البذرة؟ قلوبنا كالكيس، هذا الكيس في مكان من الوجود، هذا الحب لا ثمرة له، لا هذه البذرة لم تظهر وجودها في الخارج، لم تورق، لم تثمر. هذه المحبة بذرة، لا أقول لا شيء، فرق بين الكيس الفارغ وبين الكيس الذي فيه بذر. هذا الكيس أرقى من الكيس الفارغ، ولكن في مقام العمل لا فرق بينهما. يعني في زمان خروج الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء في تلك السنة من الهجرة، يعني لم يكن على وجه الأرض من يحب الحسين إلا أصحابه الميامين، هكذا تعتقد؟ لا، أنا أعتقد أن محبي الحسين كانوا كثيرين في المدينة، في مكة، في الشام، الآن بالنسبة في الكوفة، في الطريق، هؤلاء في قلبهم حب الحسين، ولكن في مقام العمل تخاذلوا. إذن يمكن أحدنا أن يكون محبا صادقا غير عامل، قلنا فرقا بين المنافق وبين العامل، هناك برزخ بينهما، لا تكن في البرزخ، اخرج من هذه المنطقة البرزخية. لا تقل عندما يذكر الحسين تجري عبرتي، هذا الأمر لا يكفي. لا تقل أنا أحضر مجالس الحسين عليه السلام، كل هذا في دائرة الحب، ولكن الحب الذي لم يظهر أثره في الخارج. تقول ماذا تريد منا؟ نريد منك حال أصحاب الحسين في الصلاة، هل تحب الصلاة؟ هل تحب تلاوة القرآن؟ ما هي علاقتك بالله وبأوليائه؟ ليلة العاشر كان لهم دوي كدوي النحل، بين مصل راكع ساجد تالا للقرآن الكريم. نعم هكذا من كانت لياليه، لا أقول إلى الصباح له دوي، له وقفة مع الله عز وجل. هؤلاء قوم نعم أثبتوا ولاءهم عملا، كن هكذا. إذن الحب الذي نقوله هو ذلك الحب الذي يستطع العمل. قد تقول هل لك دليل؟ مع الأسف الآن بعض المحبين بعض الموالين، لا أقول عن سوء قصد، هكذا بكلماتهم بوصاياهم يجعلون المحب لا يتجاوز محبته، يقنع بالقليل. نحن نريد أن نقول هذه الليلة اجعل همتك عالية، لا تقتنع أو لا تقنع بالمظاهر العزائية، هذا لا بد منه. الذي ينتقص من هذه المظاهر من هذه الشعائر لم يعلم روح الشريعة. أئمتنا على رأس الباكين، على رأس الذين كانوا يضجون في مصيبة أهل البيت، إمامنا يبكي بدل الدموع الدماء، كل هذا في محله. ولكن لا ينبغي أن نخدر المحبين بالشعائر فقط. أيام عاشوراء أظهر وجودك، البس السواد، شارك في مجالس العزاء. بعد عاشوراء أنت في حل إلى محرم قادم. الذي يقول هذا الكلام يغش المحبين. إذا أرجع وأقول ما الدليل على ما أقول؟ الحكم بيننا وبين الناس جميعا القرآن الكريم. إذا أردت أن تخاصم أحدا من المسلمين لا تذهب يمينا وشمالا، استعمل القرآن فإنه لا خلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنتم تحبون، إن كنتم محبين حقيقة فاتبعوني. إذن الاتباع علامة المحبة الصادقة. هناك محبة إجمالية، إن كنت متبعا هذه معادلة رياضية، أينما ذهبت من الوجود إن صعدت إلى القمر إلى المريخ، الأكسجين مع الهيدروجين النتيجة ماذا؟ هي الماء. هذه معادلة. المحبة زائدا الاتباع يساوي ماذا؟ يحببكم الله. أي خلل في هذه المعادلة؟ النتيجة لا تتحقق. إن كنت محبا بلا اتباع رب العالمين لا يحبك. إن كنت متبعا من دون محبة رب العالمين لا يلتفت إليك. لا بد من الجامع بين العناصر جميعها. إذن إن الله يحب المحسنين. وعدناكم بإكمال الحديث وإن كان الوضع مضى معظمه. قلنا أفضل صور من صور الإحسان، أعلى صور الإحسان إكرام النفس. لا أعني من النفس هذا البدن، البعض يصرف الأموال على ثوبه، يصرف المال على طيبه، يصرف المال على أكله وشربه، يصرف المال على بيته ودابته، كل ذلك خارج النفس. ما أكرمت نفسك، ما طيبت نفسك، ما أطعمت نفسك، ما سقيت نفسك. العاجز عن تربية نفسه، عن تغيير ذاته، هذا عاجز عن تربية الغير. تشتكي من انحراف زوجتك وأولادك وأنت على رأس المنحرفين، هذا لا يتم لك. من أصلح باطنه رب العالمين يعطيه خاصية التأثير في الغير. بدته نفوسنا نبي الرحمة المصطفى محمد لو صرت نبويا في أخلاقك كم يكلفك في هذه الدنيا التعب. النبي كان يغضب ولكن غضبه كان نادرا. النبي عندما يريد أن يمنع شيئا، أنا هكذا قرأت في سيرة النبي وأظن هذا المعنى لا يختلف عليه أحد، النبي كان يستعمل أسلوب الإعراض، يعرض بوجهه الطرف الآخر يذوب خجلا ليعرض، لا يحتاج إلى أن يرفع صوته، لا يحتاج أن يأخذ الصوت. النبي كان يقيم الحد، ولكن هذا المعنى لم يكن أسلوبا تربويا. في تربيته لأصحابه كان يعرض، إن كنت والدا متربيا في مدرسة أهل البيت لا يحتاج إلى أن تستعمل أساليب العنف في تربية أولادك، يكفي أن تأتي للمنزل تقاطع الطعام تظاهرا، تأتي الزوجة يأتي الأولاد، ما بك يا فلان؟ يقتقون سمعت اليوم صوتا غنائيا في المنزل، ما هذا الأمر؟ هذا يكفي للردع عن المنكر إلى آخر العمر. إذن من يريد أن يكون محسنا للغير بمعنى المؤثر في الغير لا بد أن يكون أولا محسنا مع نفسه. ماذا نريد من الإحسان إلى الغير؟ أخواني قلنا الكلام انتهى به الليلة، ولكن نلملم الحديث. الإحسان إلى الغير على رأس الإحسان قبل الإطعام وغير ذلك أن تصبح وجودا نافعا في الأمة. لا تذهب من هذه الدنيا إلا وأن يكون لك دور في إسلام كافر ولو شخصا واحدا. لا تذهب من هذه الدنيا إلا ويكون لك دور في هداية إنسان مسلم إلى منهج أهل البيت. وثالثا لا تذهب من الدنيا إلا ويكون لك دور في استنقاذ عبد عاصي من ظلمات العصيان والجهالة. لو أن إنسانا ورد القيامة يقول يا رب هذا كافر أسلم على يدي، بعض المؤمنين يتعمد جلب مثلا خادم كافر خادمة كافرة، في أول يوم يقول لها أو له يا فلان أسلم، هذا ديننا هذا كتابنا، وقد يغريه بشيء من المال، هذا حسن هذا إسلام. لا يشترط أن يكون المسلم أستاذا كبيرا في الجامعة لتتبجح. أنا الذي جعلت مثلا طبيبا مسلما، هذا بشر هذا أيضا، هذه المرأة المستضعفة لو كنت سببا في إسلامها يوم القيامة تفتخر أمام رسول الله. وهذه قد ترجع إلى بلادها بنت لم تتزوج أصبحت مسلما، تذهب إلى وطنها تتزوج مسلما، يوم القيامة تأتي وترى الآلاف من المسلمين، تقول هذه المرأة جزاك الله خيرا جعلتني مسلمة وهذه ذريتي آلاف المسلمين إن لم يبلغ الملايين. نعم لا تزهد بالقليل في هذا العمل. وهنا أغتنم الفرصة، هناك جنود مجهودون في هذا البلد، أنا عندما أصل إليهم أقول أنا أضبطكم على هذا العمل. لهم بعض المناشير، بعض الكتيبات في هذا المجال، واقعا هذا عمل يعتنى به. كتاب يطبع بمئة فلس يوجب إسلام إنسان، هذا الأمر ليس بأقل من بناء مسجد، هذا بشر بنيته. على كل اختنم الفرص، الدنيا فرص. إذن لا تذهب من هذه الدنيا، خذها مني هذه الليلة. قل يا رب أنا أريد عينا، رب العالمين يقبل اليسير، أريد كافرا كنت سببا في إسلامه، أريد تائها كنت سببا في اهتدائه لمنهج أهل البيت. ويا رب أقدم لك إنسانا ضائعا عن طريق الهدى، دللته على طريق الهدى، كان مسلما كان مؤمنا ولكن كان على طريق الغواية، تاركا للصلاة، شاربا للمسكر، متجاوزا للنعم للقواعد، ولكن كان لي دور في هدايته. إذا جئت بهذه الثلاث مت قرير العين. رسول الله صلى الله عليه وآله سيكافئك أيما مكافأة، ومن بعده الأئمة المعصومون عليهم السلام. إذا لا يكن إحسانك ماليا فقط، لا تقل أنا كافل لليتيم، أنا بنيت مسجدا، أنا ذبحت ذبيحة، كل هذا في عالم الخارج، في عالم الأرواح. اجعل لنفسك دورا. اتفاقا هناك حديث قدسي طريف، خطاب بين رب العالمين وبين نبي الله موسى، مضمون الرواية. نعم نلملم الحديث ونختمها بهذا الحديث القدسي. نعم مضمون الرواية الحديث القدسي: هل رددت آبقا عن بابه؟ يعني يا موسى أنجزت الكثير من الأعمال، ولكن هل أرجعت آبقا إلى بابي؟ مقارعة فرعون في محلها، غرق فرعون إنجاز، ولكن هل أرجعت آبقا إلي؟ وهذا بإمكانك. زميل في العمل، رحم قريب، خذ بيده إلى مجالس الحسين عليه السلام. أنا عندي تجربة، كم من الذين تاهوا اهتدوا إلى طريق الحق، ركبوا سفينة الحسين عليه السلام. أنت لا داعي لأن ترهق نفسك، خذ بيد الآبق وقل يا أبا عبد الله أنت استلم. الحسين مصباح الهدى، ومصباح هدى وسفينة نجاة. مصباح هدى، هكذا البعض يفسر مصباح هدى في عالم الدلالة على الطريق، وسفينة نجاة في مقام الاستنقاذ من الغواية والردى. وأخيراً